بحترمه في كل مجال وجوالني كلام ما تجال أنا بحترمه في كل مجال وجوالني كلام ما تجال وبأصله معايا جل بختي ونصيب صلي ومعاه لقطة وصالي بختي ونصيب. ومعايا كترت ما قلبه بخت.